أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الصفة الثالثة من الصفات الذاتية الثبوتية لله عز وجل هي صفة الحياة، وهذه الصفة نبحث فيها لأنها نطقت بها النصوص الشريفة. لفظة حي في القرآن الكريم ذكرت 14 مرة، ووقعت صفة لله عز وجل في 4 موارد في القرآن الكريم: لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هذه هي الموارد التي وردت فيها إضافة الحياة لله عز وجل. وهنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقع الكلام هنا في معنى الحياة. ما هي الحياة التي ننسبها لله عز وجل؟ إذا نرجع إلى كتب اللغة نجد أيضا بينهم، بين نفس اللغويين، اختلافا في معنى الحياة حتى بالنسبة للإنسان، للنبات، للحيوانات. ليش؟ مثلا إذا نرجع إلى كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، قال: الحي، طبعا هو عادة يبحث في الأصول، الجذور اللغوية، يعني الحاء والياء، هذا الأصل وضع لماذا؟ لماذا؟ قال: أصلان، يعني وضع لمعنيين، هذا المادة وضعت لمعنيين، أحدهما خلاف الموت. نقول حي في مقابل ميت، والآخر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. يقال فلان حي، أي فلان عنده حياء، في مقابل فلان ماذا؟ وقح. فأما الأول فالحياة والحيوان، وهو ضد الموت والموتان. حيوان، احنا حيوان مباشرة الذهن، يعني الكلب والخنزير و الخروف والحمار، لا، حيوان هو ماذا؟ هو الحي. لذلك حتى في القرآن الكريم استخدم وصفا للآخرة أنها هي الحيوان. وهذه يعني تشوف بعض لما نقول الإنسان حيوان ناطق، بعض عنده إشكال على المنطق أنه كيف جعل الإنسان حيوان. لا، المراد حيوان هذا المعنى، المعنى اللغوي للكلمة. فأما الأول فالحياة والحيوان، وهو ضد الموت والموتان، ويسمى المطر حيا لأن به حياة الأرض. والأصل الآخر قولهم: استحييت منه استحياء، هذا أحد قواميس اللغة. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات، مفردات القرآن الكريم، قال أن الحياة تستعمل على أوجه. وهنا الشيء المهم، احنا دائما أهمية الألفاظ في ظهورها واستعمالها. الوضع ربما يكون وضع لمعنى وهجر مع السنين، لكن فيما يستعمل. قال: أولا يستعمل في القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان. فلذلك نقول، ليش نقول الحيوان؟ حيوان اللي هي الحيوانات المعروفة المعهودة، نقول الحيوان حي والنبات حي، شنو وجه الاشتراك بينهما؟ ليش الحجر مو حي؟ لأن في كليهما قوة نامية في حالة نمو، هذا النمو يقال هذا المخلوق فيه حياة، بخلاف الحجر، حجر يبقى طول عمره حجر، النبات يكبر، الحيوان يكبر، يكون صغير، مراحل، يموت، فيقال هذا حي. القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان. أيضا الحياة يطلق على القوة الحساسة، وبه سمي الحيوان حيوانا، وهو هذا الذي أخذه المناطق. لما يعرف الإنسان بحيوان ناطق، الحيوان ما هو تعريفه؟ يقولون جسم نام شنو؟ حساس متحرك بالإرادة. فالحياة أيضا تطلق على القوة الحساسة، وبها اختص الحيوان على النبات. وأيضا تطلق الحياة على القوة العاملة العاقلة، أو قل يطلق على الإدراك بتعبير أدق. وأيضا يطلق على ارتفاع الغم، إنسان يكون مغموم وارتفع الغم، هذا يقال حياة. مثل ببيت شعر: ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وأيضا القرآن الكريم أطلقها على الحياة الأخروية، بل حصرها لهي الحيوان، هذا بمثابة الحصر. وطبعا أيضا أطلق على الله عز وجل أنه حي، الراغب قال: فإذا قيل فيه تعالى حي، هو حي، فمعناه لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا لله عز وجل. على كل حال، الآن ذكروا معاني كثيرة للحياة، وذكروا استعمالات كثيرة للحياة، يبقى الكلام ما هي الحياة؟ كل ما ذكروه ليس تعريفا للحياة، كل ما ذكر إما لوازم الحياة أو آثار الحياة. يعني مثلا عندما نقول الحياة هي القوة النامية، هذه القوة النامية أثر من آثار الحياة، وإلا حقيقة الحياة ما هي ما نعرف. لما تسأل هذا حي، لماذا هو حي؟ يقول لأنه ينمو. هذا ينمو لازم للحياة، أثر من آثار الحياة. لذلك أنت إذا رأيت شجرتين، شجرة تنمو وتكبر، شجرة على ما هي عليه، ستقول هذه حية وهذه ميتة، إذن هذا أثر أو لازم من لوازم الحياة. فهذه الأمور التي ذكروها هي لوازم. أيضا ما ذكره ابن فارس لم يذكر تعريف، قال: أحدهما خلاف الموت، فعرف الحياة بضدها. الموت ما علينا، الحياة ما هي؟ عرفنا ضد الحياة. الآن مثلا لما تقول الشجاعة ضد، تقابل الجبن، وبالجبن نعرف الشجاعة ما هي. نعم، هي تقابل الجبن شيء وتعريفها شيء آخر، الكرم يقابله البخل، لكن ليس تعريف الكرم هو ما قابل البخل، الكرم له حقيقة وعظم. الحياة هنا قالوا الحياة، وإن كانت أشد الحالات ظهورا وأكثرها وضوحا، إلا أنها مفهوما مستعصيا علينا، لا نعرف حقيقة الحياة. نعم نعرف أنها ضد الموت، تقابل الموت، هذا واضح. نعرف أنها آثارها هذه الأشياء التي ذكرناها، هذا واضح. لكن ما هي الحياة؟ اختلفوا اختلاف كبير، وقسم منهم قالوا أنه لا يوجد عندنا التعريف للحياة، إلا أنهم حصروا آثار الحياة. قالوا الحياة هي الجذب والدفع، من آثار الحياة الجذب والدفع، من آثارها النمو والرشد، من آثارها التوالد والتكاثر، ومن آثارها الحركة ورد الفعل. البعض حاول حصر الحياة في هذه الآثار الأربعة. أيضا هذا الكلام غير صحيح، يعني هذه الآثار هذه التي رأيناها ممكن تكون للحياة آثار أخرى لا نعلمها، بل توجد مثل قضية الحس، ما ذكرها، التفاعل مع الموجودات الأخرى ما ذكرت. فعلى كل حال الحياة مفهوما لا نعرف ما هي حقيقة الحياة، لا نعرفها من جهة المفهوم فقط، لا نستطيع إلا أن ندرك أولا أنها ضد الموت، ثانيا نعلم أنها ماذا، أن لها آثار، منها الجذب والدفع، منها النمو، منها التوالد، منها الفعل ورد الفعل. ما نعرف حقيقة الحياة. نعم هناك أمر آخر لا بد أن نعرف، وهي أن الحياة لها مراتب، يعني هي من المفاهيم المشككة. الآن مثلا عندنا في المنطق يقسمون، عندنا مفاهيم متواطئة وعندنا مفاهيم مشككة. المتواطئة مثل ماذا؟ المتواطئ هو المفهوم الذي يتساوى في انطباقه على الأفراد، مثل كونك إنسان، الإنسانية بمعنى حيوان ناطق متواطئ، أنت حيوان ناطق، أنت حيوان ناطق، أنت حيوان ناطق، لا يوجد تفاضل بين إنسانية زيد وإنسانية عمرو. طبعا الإنسانية بالمعنى المنطقي مو بالإنسانية بالمعنى الفكري الآن، إنساني يعني أكثر رحمة وأكثر رأفة، لا، إنسانية المفهوم المنطقي الذي حده، نعم، الذي حده الحيوان والناطق، حيوان ناطق جنس فصل. هذه الإنسانية من المفاهيم المتواطئة. أما إذا نجي مثلا إلى مثلا البياض، نقول مثلا الجدار أبيض والغترة بيضة والثوب أبيض والسيارة بيضاء، كلها يحمل عليها البياض، لكن هناك تفاوت، الجدار أبيض من السيارة، الثوب أبيض من الجدار، فلان أبيض من فلان، هذا الشيء أبيض من هذا الشيء، هذا يسموه شنو؟ تشكيك، تشكيك في انطباق المفهوم على مصادقه. نفس الشيء الحياة إذا دققنا في الأشياء التي توصف بالحياة نجد أن هناك تفاوت. النبات يطلق عليه أنه حي، صحيح أو لا؟ ومن مصادق حياته أنه ينمو، أنه يتكاثر، أنه مثلا يثمر مثل ما تفضل، فيه خصائص. نجي للحيوان، الحيوان بما هو حيوان، مثلا نأتي إلى القط، الخروف مثلا، هو حي، لكن هل مرتبة حياته بنفس مرتبة حياة النبات؟ لا، يختلف، يختلف عن النبات بمرتبة الشعور. شعوره فيه شعور، الحيوان النبات لا يوجد فيه شعور، وإن بعض علماء الطبيعة قالوا أن النبات فيه نوع من الشعور لأنه مخصوص ببعض النباتات، لكن الحيوانات كل الحيوانات فيها شعور وفيها اتصال بالواقع الخارجي، نعم، حواسها أكثر من النباتات، إن قلنا بوجود حواس النباتات لها حواس خمسة، لا نفس الشيء. مثلا الحيوانات ارتباطها بالواقع الخارجي أكثر، فنقول أن النبات حي والحيوان حي، لكن مرتبة حياة الحيوان أكثر من النبات. أيضا عندما نأتي للإنسان نجد أنه يفوق هؤلاء، الإنسان عنده حواس أكثر من النبات، لكن هم عنده مرتبة أعلى من الحيوان، وهي مرتبة العقل الإدراك. إدراك الإنسان أعلى مرتبة من إدراك الحيوان. إدراك الحيوان فقط هو في جانب المحسوسات، فقط هذا الذي يدركه الحيوان، المحسوسات، إما يسمع، إما يشم، إما يرى، إما يلمس. وهم بعض الحيوانات تفقد بعض هذه الحواس. الإنسان عنده هذه الحواس وعنده عقل يدرك به أشياء غير محسوسة، لأن المحسوس غير المعقول. الحيوان لم يثبت أن عنده هذه المرتبة، فمرتبة حياة الإنسان أعلى من مرتبة حياة الحيوان، وأعلى من مرتبة حواس النبات. فإذا الحياة هي أيضا من المفاهيم المشككة. زين، بعد كل هذا نأتي إلى الحياة بالنسبة لله عز وجل. عندما نقول الله حي، ماذا نريد بهذا؟ طبعا المعنى الأول الذي عرفناه أول شيء، قلنا الحياة في مقابل ماذا؟ الموت. خب هذا واضح بالنسبة لله عز وجل، ولا شك ولا ريب فيه. بما أنه واجب وجود، ممكن يكون يعني يموت؟ لا، وهذه موجود في كثير من الأدعية وفي النصوص أنه حي لا يموت، حتى في الآية القرآنية وتوكل على الحي الذي لا يموت وقهر عباده بالموت والفناء. هذا تحصيل حاصل بالنسبة لله عز وجل، فهذه الصفة ما أضافت أي شيء من هذه الجهة. زين، هذا أول شيء. تبقى البقية، هل هذه العناصر التي ذكرناها التي هي آثار الحياة أو لوازم الحياة هي تنسب لله عز وجل أو لا؟ نقول نحن نثبت لله حياة، هذه الحياة مثل ما قلنا في القدرة نجردها عن كل شيء هو لا يليق بساحة قدسه عز وجل، ونجردها عن كل شيء هو بمثابة النقص، وننسب له مرتبة من الحياة أعلى من مرتبة كل ما ذكرناه، من مرتبة حياة النبات وحياة الحيوان وحياة الإنسان، بل ننسب له أعلى مراتب الحياة وأكمل مراتب الحياة، بحيث تكون هذه الآثار عنده عز وجل هي الكمال المطلق. مثلا قلنا بالنسبة للإنسان أن الحياة عنده من مرتبة من مراتب وأثار الحياة عند الإنسان الإدراك، نقول الله عز وجل مدرك. من مراتب الحياة الفعل، أن يكون فاعلا، الشيء فاعلا، لأن الميت لا يفعل، نفس الشيء. لكن عندما ننسب له الفعلية أو الفاعلية والإدراك، ننسبها له بحسب درجته عز وجل. ما نقول أن الإنسان فاعل والله فاعل، نعم هو صحيح، لكن قلنا القضية فيها تشكيك في المراتب. مثل ما نقول الإنسان موجود والشجر موجود والسيارة موجودة وأيضا الله ماذا؟ موجود، لكن وجود الله عز وجل غير وجود الإنسان، لا بنحو الاشتراك اللفظي. هذه نقطة مهمة، الاشتراك اللفظي يعني اللفظ واحد لكن يدل على أكثر من معنى. فنقول أن الله موجود لوجود الله معنى، والإنسان موجود لوجود الله معنى، لوجود الإنسان معنى آخر. لا، الاشتراك ليس اشتراكا لفظيا، إن والله اللفظ واحد يدل، إنما اشتراك ماذا؟ معنوي. وجود الله معنى نسبة الوجود إلى الله هو نفس معنى نسبة الوجود إلى نفسه، هي هذه وحدة الوجود. وحدة الوجود هو هذا معنى الذي يقبله الكل. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في المراتب. وجود الله أكمل وجود، أتم وجود، بل هو عين الوجود وصدف الوجود. والإنسان نعم، والإنسان في أدنى مراتب الوجود، وجوده هو عين الربط، هو عين التعلق، هو عين الفقه، هو عين الحاجة، هو عين الظلية. نفس الشيء الحياة عندما ننسبها إلى الله وإلى الإنسان، نعم نقول الإنسان حي والله حي. هل هو بنحو الاشتراك اللفظي؟ لا، إنما هو بنحو الاشتراك المعنوي، والتمايز يكون تمايز في المراتب. حياة الله عز وجل أكمل الحياة وأعلى درجات الحياة، ومجرد من كل ما يتصور أو يتوهم أنه نقص. والإنسان حياته دون هذه المرتبة. فعندما نقول الله حي نريد هذا المعنى، وإن لم نكن نحن ندرك فعلا حقيقة معنى الحياة أو حد الحياة تماما، مثل الوجود كما يقول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لا يوجد عندنا معنى للوجود، معنى تعريف للوجود ما عندنا، لكن خب الوجود أشهر وأوضح من أن يعرف الحياة، لعله نفس الشيء. فعندما نقول الله حي ننسب له صفة واجبة، صفة كمال لا يتطرق لها نقص ولا يتطرق لها أي شيء. لذلك الإمام عز وجل، الإمام عليه السلام عندما نسب لله عز وجل صفة الحياة أشار إلى هذا المعنى. شوف الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، قال إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وعالما لا جهل فيه، هنا موضع الشاهد، وحيا لا موت فيه. أثبت الحياة وسلب الموت، ويريد سلب كل نقيصة، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. الرواية الثانية وهي الأوضح وموجودة في كتاب توحيد الصدوق، قال إن الله، عن الإمام الكاظم عليه السلام، شوف الدقة في الرواية، إن الله لا إله إلا هو كان حيا بلا كيف ولا أين ولا كان في شيء ولا كان على شيء. شوف نسبة الحياة بعدها، كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة. يعني يقول لك أنا أنسب له الحياة، لكن أجرد هذه الحياة من كل معنى يتوهم أنه نقص في الله عز وجل. عندما نقول الله حي لا يعني أنه حي بحياة، حياة زائدة، لا، نحن شنو نبحث؟ شنو اسم المبحث؟ الصفات الذاتية، ذاته هي عين الحياة. لا تتوهم، الإنسان حي بحياة، أفيضت عليه الحياة. لذلك نحن نقول الإنسان ماذا لما يموت؟ شنو نقول؟ نقول فارق الحياة، يعني عنده ذات وهناك حياة. تارة الذات تتلبس بالحياة، وتارة الذات تفارق الحياة. لا، الله كان عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة، وبلا كون وصوت ولا كيف محدود، ولا عين موقوف ولا مكان ساكن، بل هو حي لنفسه. فصفة الحياة هي صفة أولا ذاتية، وهي صفة ثبوتية بمعنى أنها صفة كمال، بل كمال مطلق ينسب لله عز وجل. نعم، تسأل الآن ما هو دليل الحياة وما هو دليل اتصاف عز وجل بالحياة؟ نفس الشيء، نفس الأدلة التي أثبتنا بها القدرة وأثبتنا بها العلم. دليل فاقد الشيء لا يعطيه، أنت حي أو لا حي، من الذي أعطاك الحياة؟ الله عز وجل. هل الله يعطي الحياة ولا يكون حيا؟ كونه حي من أوضح الواضحات. أيضا أن حياته أكمل شيء، يأتي دليل بسيط الحقيقة لا يسلب عليه كمال، الدليل الذي تعرضنا له سابقا، وهكذا. فنعم، هم قالوا البحث الطويل الذي وقع هو، قالوا هل الحياة هي شيء آخر غير الإدراك وغير العلم وغير الوجود، أم هي نفس هذه الأمور؟ هنا وقع كلام طويل في الموضوع. يعني إذا الله حي، هل الحياة هي شيء آخر أم هي هذه الأمور؟ نحن قلنا أنه مثلا، نحن قلنا من آثار الحياة أنه فاعل أو فعال، مدرك، دراك. قالوا إذا قلتم أن الحياة هي شيء ثاني فبينوا لنا ما هو هذا الشيء. وإن قلتم هي نفس الفاعلية ونفس الإدراك، فلماذا لا تقولون الله فعال ودراك وتنتهي القضية؟ نقول، ذكرنا في أول الفصل ماذا؟ أسماء الله وصفاته ماذا؟ توقيفية. نحن وصفناه بالحياة بناء على نسبة النصوص الشرعية، نسبتها لله عز وجل، فقد ثبت بها السمع، وارد في النصوص أن الله حي، فقلنا أنها صفة، سواء علمنا أنها مغايرة لبقية الصفات أو لم نعلم. وثانيا، لماذا لا نقول الله فعال ودراك؟ نقول نفس الجواب، أنه الصفات توقيفية. فلذلك قلنا الله حي سواء علمنا ب حقيقة حياته أم لا، مو لازم، يكفينا أن نعلم أن حياته هي صفة كمالية، صفة واجبة لا يتطرق لها النقص ولا يتطرق لها العدم ولا يعرض لها عليها النفاد ولا الانقطاع، لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جميع جهاته وصفاته. هذا تمام الكلام في صفة الحياة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.